بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بعد إشكاله الأقوال الثلاثة المتقدمة أن الأمر يدور بين الالتزام بأن الخروج واجب من دون أن يكون حراما أو أن لا يكون محكوما بحكم من الأحكام الخمسة ولكن المكلف يعاقب عليه من جهة أنه ينتهي إلى الاختيار جان ينتهي إلى الاختيار والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الأمر دائر بين هذين الوجهين على تقدير أن يكون المقام داخلا في كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فنلتزم بهذا القول وهو الذي اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وإذا قلنا إن المقام خارج عن هذه القاعدة ولا تنطبق القاعدة على المورد حينئذ لا موجب للعقاب بل يحكم بكون الخروج واجبا محزاً من دون أن يستحق المكلف العقاب على خروجه وهو الذي اختاره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. لكنه ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ وادعى أن المورد غير داخل في كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وأن هذا خارج عن موارد تلك القاعدة وذكر هنا وضوحا لخروج المقام أن كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الوجه الأول من هذه الوجوه ذكر قدس الله نفسه أن القاعدة تجري فيما إذا كان الملاك تاما فعلا. ملاك الواجب في ظرفه تاما فعلا ولكن للواجب مقدمة إذا لم يأتي المكلف بتلك المقدمة كان الواجب ممتنعا في ظرفه ولا يمكن الإتيان به في ظرفه. فلو فرضنا أن المكلف ترك المقدمة باختياره وبذلك صار الفعل ممتنعا في ظرفه يستحق آقایان عرض میکنیم آقایان قبول نمی کنن فقط فرضش این است بعدی همش به ما نگاه میکنن وقتی عرض میکنیم حرکت نمی کنن از جاست و به ما میگوین نظام بدید حوصله نمیدم کلا همینجور نگاه میکنن هیچ حرکت میکنن من باید با قاطع کنیم جان شما میگم همینجور در نگاه میکنن بیا و ذکر قدس الله نفسه أن قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إنما تكون في مورد كان الفعل مشتملا على الملاك من أول الأمر ولكن لا يمكن تعلق الخطاب به يترقب الخطاب به على مقدمة اختيارية. فإذا ترك المكلف هذه المقدمة كان الفعل ممتنعا في ظرفه في ظرف العمل يعني فلا يمكن توجه الخطاب إليه لأنه ممتنع ولا يمكن الخطاب بالنسبة إلى من يستهل إليه الفعل. هذا مورد القاعدة في الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كما في مسألة الحج. لو بنينا على امتناع الواجب التعليقي كما بنى هو بدنة الله نفسه على الامتناع وقال إن التكليف بأمر مقيد بزمان متأخر لا يمكن فعلا، فلا يمكن توجيه الخطاب بالحج وطلب الحج قبل يوم الوقوف مثلا، هذا غير ممكن. الوقوف إنما هو يوم عرفة أو ليلة العيد مثلا، يوم العيد بين الشروعين، هذا لا يمكن الخطاب به في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة، لا يمكن، لأنه من التكليف بأمر متأخر وبأمر مقيد بزمان متأخر، هذا لا يمكن بناء على القول بالاستهالة كما هو مختاره قدس الله نفسه. إلا أن ملاك وجوب الحج وكون الفعل ذا ملاك ملزم هذا من الأول، يعني حينما استطاع المكلف فكان عنده مال يقي بمصارف الحج ذهابا وإيابا وكان متمكنا من جهة البدن، ملاك الحج تام في حقه، يعني الآن اتصف الحج بكونه ذا ملاك ملزم، ولكن المولى لا يتمكن من الخطاب، لو كان متمكنا من الخطاب لأوجب، إلا أنه عاجز عن الخطاب لاستلزامه الأمر المستحيل، فلا يقاتل لا محالة ولا يوجب من الآن، وإنما يكون الوجوب في ظرفه يوم الوقوف يوم عرفة يخاطب بالوقوف، وأما قبل ذلك فلا. وحيث إن هذا الملاك ملاك ملزم، فمن جهة حرمة تثبيت الملاك الملزم يجب على المكلف تهيئة المقدمات وإيجاد القدرة لنفسه، يعني لا بد له من المسير أن يسير إلى الحج ليتمكن من الوقوف في ذلك اليوم، فلو فرضنا أنه تركه اختيارا، هذا مورد لقاعدة الامتناع بالاختيار لا إله بالاختيار، فإنه وإن امتنع عليه الحج يوم عرفة للفصل بينه وبين عرفات بكثيرين لا يتمكن من الوصول إلى عرفات في هذا اليوم، فالتكليف ساقط لا محالة، يعني لا يتوجه، التكليف لا يتوجه إليه لعدم قدرته على إيجاد المأمور به في الخارج، ولكن مع ذلك يعاقب على ترك الحج، لأن هذا الامتناع منتهٍ إلى اختياره، هو باختياره ترك المقدمات فلم يتمكن من الحج في ظرفه، فيعاقب على ترك الحج وإن لم يكن هناك خطاب أصلا، لا من الأول كان خطاب ولا يوم عرفة خطاب، أما من الأول لفرض استحالة الوجوب التعليقي، لا يمكن الحكم بوجوب الحج من الآن مع أن الحج مقيد بيوم لم يأت بعده وهو زمان متأخر، التكليف بإيجاد فعل مقيد بزمان متأخر لا يمكن على الفرد، فمن الآن لا تكليف، حينما ترك المقدمة وامتنع عليه الحج في الخارج أيضا لا تكليف، إذ لا يمكن تكليف العاجز، فالتكليف بالحج لم يكن فعليا في حق هذا الشخص من الأول إلى الآخر، فی ای زمان فرضنا هازا غیر مکلف بالحج ولیکن مع ذلک یعاقب علی تفویت الملاک الملزم فان الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار هازا مورد القاعده کذا ذکر قدس الله نفسه و اما مقامنا لا ينطبق عليه هذه الكبرى والوجه في ذلك ان المكلف بعدما دخلت نار المغصوبه فهو متمكن من الخروج كما انه متمكن من ترك الخروج الخروج وتركه بالاضافه اليه بيان يمكنه ان يخرج و یمکنه ان لا یخرج هو غیر مضطر الی الخروج خارجا بل له اختیار الخروج و له اختیار ترک الخروج فعل ارادی له ان یفعل و له ان لا یفعل لم یکن الخروج ممتنعا فی حقه لیقال الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختيار نعم جامع التصرف في مال الغير بين الخروج والبقاء هذا مضطر الى ايجاده لا يتمكن من تركه لان التفرقه غير معقوله اما انه يخرج فيتصرف في مال الغير او يبقى فيتصرف في مال الغير على كل التقديرين لا بدن له من التصرف في مال الغير فجامع التصرف في مال الغير الذي له فردان خروج وبقاء هذا الجامع مستر إليه ولا يتمكن من تركه إلا أن كلامنا ليس في الجامع بل في الخروج ومن الظاهر ان الاضطرار الى الجامع لا يكون اضطرارا الى فرده يمكن ان يكون الجامع تحت الاضطرار ومتعلقا للاضطرار ولكن الفرد لا يكون مضطرا اليه فلو فرضنا ان المكلف عطشان يموت عطشا اذا لم يشرب الماء فکان عنده ما آن احدهما طاهر و الاخر نجس افهل یمکن ان یقال انه مضطر الی شرب الماء الجامع بین النجس و الطاهر فهو مضطر الی شرب النجس فیشربه یمکن الالتزام بذلک معلوم انه لا یمکن الالتزام و ذلک فإن المكلف غير مضطر إلى شرب الماء النجس الذي هو منهي عن شرب الماء النجس وهذا تحت اختيار المكلف له أن يشرب وله أن لا يشرب فهو غير مضطر إلى شرب الماء النجس فلو شربه يعاقب وإنما الاضطرار تعلق بالجامع بين الماء الطاهر وغسل النجس الجامع هو مورد للاضطرار وحيث يندفع الاضطرار بشرب الماء الطاهر لا مجوز له في شرب الماء النجس وهذا واضح او اذا اضطر الى شرب ماء جامع بين الماء والخمر افهل يجوز ان يشرب الخمر باعتبار انه مضطر الى شرب مايع ما او ان الخمر لم يضطر المكلف الى شربه كما هو الصحيح وانما مضطر الى شرب الجامع فلا يسوغ له تطبيق المضطر اليه الى الفرد المحرم لأنه لم يسر إلى ذلك وكذلك في موارد الإكراه لو أسرهه الجائر الى احد فعلين اما الحرام او المباح ليس له ان يختار الحرام بدليل دفع الاكراه، فان المكره والجائر لم يكرهه على ارتكاب الحرام، وانما اكرهه على الجامع بين الحرام والمباح، فلو شرب الحرام وارتكب الحرام لم يكن هاجا عن اكراه يعاقب على فعله. فالاضطرار الى الجامع او الاكراه الى الجامع على الجامع لا يكون اضطرارا الى الفرد واكراها على الفرد بالضروره. حينئذ كيف يمكن ان يقال ان الخروج يضطر اليه المكلف ولا يمكن التكليف بالخروج من جهة الاضطرار، فهذا يدخل تحت كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. أين هنا امتناع؟ المكلف قادر على أن يخرج وقادر على أن لا يخرج تحت اختياره وإرادته. ما كان تحت الإرادة والاختيار كيف يكون داخلا تحت كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار؟ هذا هو الوجه الأول الذي ذكره قدس الله نفسه. ولكن هذا الوجه يندفع، فأن ما أفاده قدس الله نفسه مبني على اختصاص القاعدة بموارد الامتناع التكويني. اذا قلنا ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يعني الامتناع التكويني، اذا امتنع الفعل على المكلف تكوينا وكان الامتناع منتهيا الى الاختيار، هذا لا ينافي الاختيار واقع. واما اذا قلنا فأن القاعدة لا تختص بذلك ولا موجب للاختصاص لأنه ليس بمورد نص أو آية، حتى يقال إن الامتناع مثلا ظاهر في الامتناع التكويني، بل القاعدة أهم من موارد الامتناع التكويني والامتناع التشريعي. حينئذ المورد داخل تحت هذه القاعدة، والوجه في ذلك أن المكلف بعدما دخلت نار المغصوبة، وفرضنا أن التصرف في مال الغير محرم، وبتصرفه ارتكب المحرم، بعد الدخول والتصرف الدخولي يدور أمره بين فعلين البقاء او الخروج ولا ثالثا. وحيث ان المفروض ان البقاء محرم جزما، ليس هنا مسبب للبقاء، بعد ما دخل في الدار المغصوبة يبقى هنا سنة او سنتين او الى الاخر، لا مجوزا لذلك جزما، ويحرم البقاء بلا شبهة، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ومقدور له أن لا يبقى يعني يخرج. فالبقاء متصف بالحرمة فعلا، فلو فرضنا أن الخروج أيضا محرمون، ماذا يصنع المكلفين إذن؟ كيف يمكنه امتثال النهي عن البقاء وامتثال النهي عن الخروج؟ كلا الامتثالين لا يمكن. الامتثال الاول لا بد منه، يعني لا بد له من ان يترك البقاء، حينئذ لا بد له من الخروج. لا بدية تشريعية، يعني نشأت هذه اللا بدية من حكم الشارع بحرمة البقاء. لو فرضنا ان الشارع لم يحكم بحرمه البقاء، نعم الامر كما ذكره لم يكن الخروج مضطرا اليه وكان له ان يخرج وان لا يخرج يبقى في هذا المكان، لكن فرضنا ان المولى سد عليه باب البقاء لتحريمه هذا التصرف جزما، ولا يحتمل ان يكون البقاء في هذا المكان سائغا في حقه الى الابد، اي مقدار يريد ان يسكن هذه الدار لا باس به، هذا ليس بمحتمل. تصرف في مال الغير بدون اذنه وهو محرم جزما، فالبقاء محكوم بالحرمه فعلا. لو فرضنا ان الخروج ايضا محرم في حقه، الان مولا ينهى عن الخروج، اذا كيف يصنع المكلف؟ هذا تكليف بما لا يطاق. فهو مضطر الى الخروج باعتبار اضطراره الى احد الامرين، والامر الاخر محرم جزما، فلا بد له من اختيار ذلك حذرا من الوقوع في حرام اشد وهو البقاء. فهذا الامتناع وهذا الاضطرار، يعني لا بد له من الخروج مضطر الى الخروج، هذا الاضطرار بما انه منتهي الى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وإن كان فعلا لا ينهاه عن الخروج لأنه تكليف بما لا يطاق من جهة التشريع لا من جهة التكليف، إلا أنه مع ذلك يسف العقاب إليه، فإنه هو الذي أوطأ نفسه في هذا المحذور وجعل نفسه مضطرا إلى الخروج. ومن هنا يظهر أن المثال الذي ذكره قدس الله نفسه مرود هذا الاضطرار بما أنه منتهي إلى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وإن كان فعلا لا ينهاه عن الخروج لأنه تكليف بما لا يطاق من جهة التشريع لا من جهة التكوين، إلا أنه مع ذلك يسف العقاب إليه، فإنه هو الذي أوطأ نفسه في هذا المحذور وجعل نفسه مضطرا إلى الخروج. ومن هنا يظهر أن المثال الذي ذكره قدس الله نفسه مرود هذا الاضطرار بما أنه منتهي إلى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وإن كان فعلا لا ينهاه عن الخروج لأنه تكليف بما لا يطاق من جهة التشريع لا من جهة التكوين، إلا أنه مع ذلك يسف العقاب إليه، فإنه هو الذي أوطأ نفسه في هذا المحذور وجعل نفسه مضطرا إلى الخروج. ومن هنا يظهر أن المثال الذي ذكره قدس الله نفسه مرود هذا الاضطرار بما أنه منتهي إلى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وإن كان فعلا لا ينهاه عن الخروج لأنه تكليف بما لا يطاق من جهة التشريع لا من جهة التكوين، إلا أنه مع ذلك يسف العقاب إليه، فإنه هو الذي أوطأ نفسه في هذا المحذور وجعل نفسه مضطرا إلى الخروج. ومن هنا يظهر أن المثال الذي ذكره قدس الله نفسه مرود هذا الاضطرار بما أنه منتهي إلى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وإن كانت